بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حين قالوا كونوا هودا أو نصارى شققنا في القول وشققنا في القائلين وعلمنا ما في ذلك، والله يعلمنا أن نقول لهم الرد على قولهم. هم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعلمنا الله في الرد فيقول قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وقلنا إن حنيفا يعني مائلا إلى الحق عن الباطل، ولكن اللفظ له صلة لغوية بشيء اسمه الحنف، وهو اعوجاج الرجلين إلى الداخل. فما هي الصلة التي جعلت إطلاق العدول عن الباطل إلى الحق حنفا مع أن الحنف فيه عجاج؟ نقول إن الاعوجاج عن المعوج اعتدال. ساعة يجيء لك طريق ملتوي ونقول له اعدل مل عن هذا الملتوي، يبقى معنى ذلك ايه؟ يبقى معدل. ونظرا لأننا قلنا إن الرسل لا يجيئون إلا على غفلة عن منهج الله، غفلة طامة للكل، يبقى عوجاج إيه؟ كامل مسيطر. فحين يجيء الله برسول يقول له مل عن الاعوجاج القائم، وحين تميل عن اعوجاج قائم لا تميل عن اعوجاج إلا إلى اعتدال. لا، يبقى حين يقولون الحنفية هي الطريق المستقيم نقول له نعم، لأنها نشأ عن اعوجاج عن مائل. اعوجاج عن إيه؟ عن مائل. وما دام جاء اعوجاجا عن مائل يبقى اعتدال، يبقى إيه؟ اعتدال. ولذلك احنا نقول كده نفي النفي إثبات، مش بنقول كده؟ نفي النفي إثبات. بل ملة إبراهيم حنيفة. وليه جاب لنا حنيفة؟ عشان يعطينا الصورة دي. أم قال لك ليذكرك بنعمة الله على الوجود كله حين يصحح غفلة البشر عن منهج الله بما يأتي من رسول، فلا بد أن يجعلك تلحظ أنه كان هناك عوجاج. لازم تلحظ أن كان فيه إيه؟ إيه كان فيه عوجاج. وبعد ذلك يقول حنيفا مل عن العوجاج، يبقى اعتدال. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لا يتركنا إلى ذواتنا قديما، وإنما تركنا إلى ذواتنا الإيمانية الإسلامية التي تبعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم مأمونون على أن يسوسوا البشر بمنهج الله. فحين يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فكأن للهداية عندهم مفهوما. ما هي الهداية؟ الهداية قلنا سابقا أنها الموصل للغاية من أقصر طريق، مش كده؟ هاد يهدين الطريق يعني إيه؟ يعني يوصلني إلى غايتي من أقصر إيه؟ من أقصر طريق. إذن هم حين يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يبقى كأن للهداية عندهم مفهوما. ما هو مفهوم الهداية عندهم؟ تحقيق شهوات نفوسهم. تحقيق إيه؟ يبقى تهتدوا يعني ايه؟ تكونوا على ايه؟ على هدى نحن، ونحن نريد ان لا يكون البشر على هدى البشر، لان الهدى هدى الله. ولذلك قيل في درس سابق، حلقة سابقة: لم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طب ملتهم يعني برضو لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ايه؟ ولن ترضى عنك النصارى حتى. وقلنا هناك انهم يا ريتهم كانوا متفقين، كان يبقى المساله واحده. طب ما انا هبقى مغضب واحد ضروري، مش كده ولا لا؟ طب ما دام انا هاغضب واحد ما يبقوا الاثنين بالمرة ونخلص. ما نبقوا الاثنين بالمرة ونخلص ونرضي مين؟ اعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه؟ كل الاوجه. ولذلك يجب ان نستعيذ بالله من ان نصنع تصرفا يرضي عنا اليهود او النصارى، لان معنى انني اتصرف تصرف يرضي اليهود ولا النصارى انني بحكم الله علي تبعت ملتهم، لانه قال لن ترضى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى حتى تتبع ملتهم، فنعوذ بالله ان نكون منهم محل الرضا. ويجب ان تفرقوا بين الرضا وبين التعايش، فيه فرق بين الرضا وبين التعايش، لان التعايش يقتضيك ان تتحمل فعل قالب ولكن لا بحب قلب. لا بايه؟ والرضا ايه؟ اذن ما هو الرضا؟ ان تقبل فعل القالب بحب القلب اللي يحصل انت عاش وحبه، انما تتعايش نقول له لا اهو يعمل العمل انا مش راضي عنه انما عشان نتعايش يبقى. ولذلك كان عهده صلى الله عليه وسلم مع اليهود لا رضا من اليهود عليه ولا رضا منه على اليهود، وانما كان تعايشا فقط، كان ايه؟ تعايشا فقط، لانه ما كان لرسول الله ان يفعل فعلا ترضى عنه به اليهود، لأنه إن رضيت اليهود عن واحد فليحكم بأنه فارق ملة الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى إذن يجب أن نفرق بين رضا. ما هو الرضا؟ الرضا هو أن تقبل فعل القالب بحب القلب، وقد تقبل فعل القالب تعايشا لا حبا. ولذلك يجب أن تتنبهوا إلى أننا قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى قال في قوله وإن جاهداك للأب والأم على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا التعايش، والمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، لكن الود لا مع من تحب بس. ولذلك قلنا إياكم أن تفهموا كما يقول بعض المستشرقين إن في بعض الآيات القرآنية تعارضا، والذي يجعل المسلمين يغفلون عنه أنهم ينظرون إلى القرآن بقداسة، ولولا هذه القداسة لأمكنهم أن يستقبلوا آيات من القرآن يقولوا فيها تعارض، وجابوا هذه الايه صاحبهما في الدنيا معروفة. ثم جاء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ايه اباءهم. قال لك بيقولك اباءهم، طب ما هو بيقول وصاحبهما في الدنيا ايه؟ نقول له يا غبي افهم ان الصحبة بالمعروف غير الهد بالقلب، الصحبة بالمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، أما الود فلا تصنعه إلا من تحب. فاصنع مع أبيك المعروفة تعايشا، إنما قلبك ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش وياه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حين عاهد اليهود أو عاهد غيرهم إنما لم يكن راضيا عنه، إنما متعايش لحد ما تيجي إيه؟ ظروفه خلاص. ولكن الإنسان المؤمن يستعيذ أن يكون محل الرضا من هؤلاء أبدا، لأنه إذا كان منهم محل الرضا يبقى الحق يقول كلاما لا ينقض، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيه؟ تتبع ملتهم. فنعوذ بالله أن يرضوا إيه؟ ولكن ما فيش مانع يتعايشوا يتعايشوا، إنما كلهم افهموا بالدقة. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة. شوف بقى هناك أقوال متعددة، قالت اليهود وقالت النصارى ومش كده، إنما هنا قل واحدة. قل إيه؟ واحدة. قل بل ملة إبراهيم حنيفة. وحين تردهم إلى ملة إبراهيم اللي هم أيضا يتمحكون فيه، يبقى جبت لهم الحجة اللي كانت في إيدهم علشان إيه؟ تسقطها من إيه؟ تسقطها من إيه؟ قل بل ملة إبراهيم حنيفة. وبعد ذلك لتدرك معنى الهداية التي كانوا يقصدونها وما كان من المشركين. يبقى اكن الهدايه اللي هم عايزينها فيها ايه؟ اشراك. قولوا ملة ابراهيم دي. يمكن واحد يقول لك طب احنا ملة ابراهيم دي ايه؟ فشرحها الله حتى يقطع العذر. يمكن مع واحد فيش واحد مثقف بقى عنده قال لي قولوا امنا بالله. ادي ملة ابراهيم اهي، امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، مش كده؟ وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم بالاجمال يعني لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. فكل من جاء ببلاغ عن الله فهو على العين وعلى الرأس وفي القلب، ونحن لا نتعصبه وإنما نأخذ من هؤلاء ما يتفق مع ديننا لأن هو الذي جاءوا به، وكل شيء يخرج عن ذلك يكون من صنعكم وتأويلكم وتحريفكم وزياداتكم، فأيضا لا نقبل هذا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. لا يقول وما أنزل إلينا، أنزل إلينا ده أمر معروف لأنه الخاتم جايب النهاية، مش كده؟ لا يمكن أن يعطف عليه ما يصطدم معه. ممكن؟ ممكنش يعطف عليه ما يصطدم معه. وما إيه؟ أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. الآية دي قال بل ملة إبراهيم، وحتى ينفي أن يكون لرسول شيء ليس من عند الله قال اللي أنزل إلى إبراهيم، كأن ملة إبراهيم دي مش هو العمله، إنما إيه؟ أنزلت إليه. لا نفرق بين أحد من رسله، بين أحد منهم ونحن له مسلمون في الأولى ومسلمون في الثانية ومسلمون في الثالثة ومسلمون في الرابعة. ليه؟ لأن ما يصل إلى الله من منهج إلى البشر فلا خلاف فيه إطلاقا، وإنما الخلاف من صنع السلطة الزمنية التي يرفضها مطلق دين، لأن معنى دين إيه؟ أن يعصمني من السلطات الزمنية وأن أكون تابعا لك أو تابعا لي. لأن معنى الإسلام هو إيه؟ مسلمون يعني إيه؟ احنا شرحنا الكلمة دي وقلنا إن أسلم يقتضي إيه؟ مسلما، مش كده؟ ويقتضي مسلما إليه. أسلمت لمين؟ وفي أي شيء؟ مش كده ولا لا؟ لما تيجي تقول إيه؟ أنا أسلمت زمامي إلى أبي ليوجهني إلى الكلية التي يريدها، يبقى مسلم هو أنت، مش كده؟ ومسلم إليه هو مين؟ ومسلم فيه وهو أن يوديني الكلية، مش كده ولا لا؟ أنت لا تسلم زمامك لواحد إلا إن اعتقدت أولا أنه أقدر منك، مش كده؟ وأعلم منك وأحكم منك ولا هوى له في توجيهك. فإن تشككت في واحدة من هذه فعنصر من عناصر إسلامك له يختل، لأن ما الداعي إلى أن يسلم مساو لمساو، يسلم مساو لمساو. يبقى أنت لا تسلم زمامك إلا لمن تعتقد أنه إيه؟ وإذا ما تصفحت قدرات المخلوقين الحادثين وجدتها قدرات كلها ناقصة، إن ما كانتش تتكامل ما تنفعش، انت محتاج لده وده محتاج لده وده محتاج لده، اذا ما فيش في واحد طاقه كماليه موت ابدا. يبقى اذا لا يوجد في الوجود الا الوجود الاعلى لتسلم زمامك له. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. طب ان امنوا بمثل ما امنتم به، وهل لما امنا به مثل حتى يؤمنوا به ولا يؤمنوا به نفسه؟ قال لك هو انت هتؤمن ازاي؟ مش بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ هل اذا قالها واحد بعدك اقال ما قلت ام مثل ما قلت؟ يبقى حين تعلن ايمانك انا ما باخدش الكلمه اللي انت قلتها، الكلمه اللي انت قلتها لك. ليه؟ لان الحدث لا يفارقك انت، الحدث ما يفارقش. فانا ان صنعت شيئا لما اجي اقول له اصنع مثل ما صنع فلان، لان ما صنع فلان هو لا يصنع ثانيه، ما صنعه فلان لا تصدق بمثل ما تصدق به فلان. أتقول تصدق بما تصدق به فلان؟ لأن اللي تصدق به فلان بمجرد خروجه منه ثبت له ولم يثبت لغيره. يبقى إن تصدقت فتصدق بإيه؟ بمثل ما تصدق. يبقى أمنه بإيه؟ بمثل. وإحنا أمننا بإيه؟ لا إله إلا الله قولوا مثلها. لأنه من المتعذر أن تقولوا أنتم ما قلنا، لأن ما قلنا ثبت لنا. ساعة تقولونها أنتم مش هتاخدوها مني وتقولوها، لا. ولذلك اذكروا جيدا أننا حين تكلمنا عن الضمير مرة يرجع الضمير إلى ما سبق، ومرة يعود إلى مثل ما سبق. لما تقول جاءني رجل فأكرمته، أكرمت من؟ الرجل ده. طب تصدقت بدرهم ونصفه، يبقى انت خدته تاني من الراجل وقسمته كده وقلت ونصف مثله. يبقى اذا كان اثر الحدث تذهب به انت الفاعل الاول، يبقى ان عملت انت يبقى مثله بقى. فلا يقول قائل فان امن، وكان من امنت به له مثل. فيه فرق بين دلاله على الايمان وبين ما امنت به. فلا تقول امنت بالله يعني بمثل الله، لا، انت امنت بايه؟ ثبت ايمانك بايه؟ بلا اقرار، اقرار لا اله الا الله محمد رسول الله. هو ان امن لن ياخذ كلمتي انا ويتركني بلا كلمه، هيقول ايه؟ زي يعني ما قلت. يبقى اذا الاعتراض بتاعهم ذهب ولا لا؟ ذهب. فان امنوا بمثل ما امنتم، واحد يقول لك امنوا بالله، هم امنوا بمين؟ امنوا بالله. طب وهيبقى فيه بمثل اللي امنوا بمثل ما امنتم يعني بمثل الله؟ نقول له يا راجل لا، امنوا قالوا ايه؟ لا اله الا الله، فعلمنا ايمانهم بهذه، علمنا ايمانهم. يبقى يقولوها برضو زي احنا ما ايه. فيه فرق بين الدلاله والاعلام بالايمان وبين ما من تؤمن به. هو قال بمثل من امنتم، خدوا بالكم قوي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اهتدوا، اهتدوا الهداية الحق، وإلا فهم ادعوا من اللي بيقولوه إيه؟ هداية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. شقاق يعني إيه؟ ما احنا قلنا مختلفين ويا بعض كمان. ليه؟ قال لك لأنهم وإن التقوا في الكفر ليتهم ملتقين في أسباب الكفر، برضو مختلفين في أسباب الكفر، برضو حيبقوا في إيه؟ في شقاق. شقاق من المشقة. لأن هم ويا بعض في إيه؟ في نزاع ومشاجرة ومشقة، أو في شقاق. والشق معناه الفرق بين شيئين، شق يعني إيه؟ فارق بين إيه؟ بين شيئين. إنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. يقول سيكفيكهم الله يعني يغنيك عنه، يغنيك عنه. أليس الله بكاف أي بمغني العبد؟ خلاص يكفيك بالإيه؟ في الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سيكفيكهم الله بكل الوسائل، سواء كانت وسائل تصل إلى إدراكاتك بالسمح أو تدار عليك. يعني يجيبوها تبييت، يجيبوها إيه؟ تبييت. ولذلك إحنا قلنا في حكاية السحر إن ليه ما ناخدش أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبطل آمال هؤلاء في أنهم سينالون من رسول الله، لأنه حتى إن عملوا أشياء مستترة سيطلع الله رسوله عليه، سيطلع الله ايه؟ رسوله عليه. فاعملوا اللي تعملوا، ما هو عندهم اسلحه كتير من السحر، طب اسحروا، انما هنقول له برضه. ايوه، يبقى حين تقطع عليهم حتى وسيله التبييت مش هيعملوا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. طيب احنا قال ملة ابراهيم وبعدين شرح لنا ملة ابراهيم امنا بالله وما انزل الينا وما هو مش كده؟ ليه بقى؟ لان لما يكون بس يقتصر على ملة ابراهيم طب واللي جم بعده؟ فاراد ان يثبت ان ملة ابراهيم هي ايه؟ هي كلها مرور. ما دام المنهج لم يتغير يبقى كله ايه؟ يبقى كله هو واحد. صبغة الله، ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. برضو من ضمن ما قولهم صبغة الله. صبغة يعني ايه؟ صبغة شيء او حال من الالوان يطرأ بلون على، تصبغ ده احمر، تصبغه اصفر، تصبغه اخضر، تصبغه ازرق، يبقى بتجيب ايه؟ حال من لون على شيء اخر، اسمها ايه؟ صبغة. بس يلاحظ ان كلمة صبغة تختلف عن كلمة طلاء. ليه؟ لان الصبغة الاصل فيها ان ينفذ الصبغ في المصبوغ، ينفذ الصبغ في المصبوغ. ما تصبغ توب كده اسمر وبتاع، يبقى ينفذ الصبغ الاسود في ايه؟ في المصبوغ، يعني يمشي في الايه؟ وخاصة إذا كان المصبوغ له شعيرات وأنابيب زي القطن وزي الصوف وزي. ولذلك الصناعيات كلها الأفتال الصناعية أو الألياف الصناعية لا يمكن أن تأتي فيها صبغة. ليه؟ لأن شعرة القطن أو شعرة الصوف أنبوبة، تركيبها أنبوبة. ولذلك إذا أردت أن تعرف هذا فهات قنديل الزيت قديما، وافتل فتيلة القطن كده، وضع راس الفتيلة في الزيت، وتعالى من فوق وأشعل، يقوم بيمص بتمشي في الأنابيب تطلع. طب هات بقى فتل الألياف صناعية. اللهم صل على النبي، اللهم كرمه، مش الياف صناعيه ابدا، ما تبصهاش. ولذلك الالياف الصناعيه لما تيجي تلاحظ كده، لما نلبس حاجه الياف صناعيه تقوم تبقى سهله الغسيل. ليه؟ لان القذاره والوساخه والعرق ما بيتشربش في قلب مسمن، ده طلع تعملها كده تروح. لكن بقى في جلابيه القطن او الصوف بتمشي في ايه؟ أيوة. ولذلك تتعب قوي على ما تعمل الياء بتاعه القطن انما الياء بقى بتاع الالياف الصناعيه هوا على طول. ليه؟ لانه طلع بيه مش متشرب. يبقى اذا الصبغه يبقى لازم الماده تتخلخل. ولذلك يجب ان نفرق بينها وبين الطلاء. الطلاء طبقه تستطيع ان تنزعها والشيء يظل على ما هو عليه. ولذلك دي يجب أن يفهمها الذين يفتون في طلاء الأظافر ويقول لك ده زي الحنة. نقول له يا شيخ مش زي الحنة، الحنة صبغة بتتخلل المادة الحية ولذلك بتفضل كده لحد ما يذهب الجلد به. لكن دي ألا يذهب النساء ليعدلن الطلاء كل يوم؟ إيه؟ وتروح بقى وضافرها يبقى إيه؟ زي ما اذا ما هي صبغه. اذا لا تقس هذا على انه ايه؟ صبغه. دي ايه؟ دي طلاء، او بالتعبير بقى الدقيق دي دهاكه. طب بالله المراه التي تضع الاحمر والمش عارف ايه، هذا يكون صبغه ولا طلاء؟ بدليل انها لما تشيله. نقول له لو صبغه كان شربها الجسم، شربها الايه؟ شربها الجسم. ولذلك قل له تعالى خلي الاظافر يعطيها صبغه حنه، يقوم الضافر يظل بلون الحناء مش كده؟ ايوه. الضافر بيتغير طولا، نعم، يطول، تقوم كل يوم تقص حته تروح حته منه الى ان ينبت شيء جديد. ما صليتش الصبغة. لكن الإيد البشرة ساعة تأخذ الصبغة تروح تشربها في الجلد، وبعد ذلك تظل فترة إلى أن تأتي عملية الأيض في الإنسان اللي هي الهدم والبناء. كل يوم يروح منك إيه؟ ولذلك إن جابت حجر بقى وقعدت تحط كده لا يقال أنها أذهبت الصبغة، ده أذهبت المصبوغ. فيه فرق بين أن تذهب الصبغة وبين أن تذهب إيه؟ المصبوغ. يبقى هاجب منهم يتنبههم اللي بيفتم، نقول له يا شيخ لا تقس هذا على إيه؟ صبغة الحن، لأن صبغة الحن الجسم نفسه بيشربها ويظل فيها كده لحد الجسم نفسه ما يتغير، لأنه كل يوم جسمنا بيتغير لما نفصل صابون ونعمل مش عارف إيه. تعالى أعمل أفرك إيدك كده تلتفت تلاقي كل يوم تطلع إيه؟ تطلع حدة. فهنا بقى صبغة الله بقى هو الملة إيه؟ قل وقل آمنا بالله وقولوا وصبغة الله. صبغة الله كأن ملة إبراهيم، والإيمان بالله وما أنزل على رسله هي دي الصبغة الربانية. طب وكلمة صبغة دي جاية ليه؟ علشان يديني إنها مشربة. عندكم انتوا في شوية طلع كده متغلغلة متغلغلة ليه؟ لأنها صبغة ليست جائية من خارج، إنما ربنا أول ما يعملها يملها في القلب تطلع من القلب. وأنتم تأخذون الوليد حين يولد وتضعونه في ماء وتقولوا احنا صبغناه بماء المعمودية بقى ايه؟ فكأنكم نقلتم القيم والمواجيد النفسية الى امر مادي تخلعونه من خارج. والايمان لا يخلع من خارج وانما ينضح من داخل. ادي معنى صبغة الله. ويريد الحق سبحانه وتعالى ان يبين لنا ذلك بايه؟ بأن يجعل من آيات قدرته اختلاف ألواننا. اختلاف ايه؟ ألواننا. ألواننا دي مش طلة. صبغة جاء منين؟ في ذات وجوهر التكوين، مش في عرضه، في جوهر الايه؟ اللي انا عايز اسمر يطلع اسمر، ابيض ابيض، اصفر اصفر. ليه؟ فكذلك إذا كانت صبغة الله في الأمور المادية دي أمر لا يحول ولا إيه وجاء كده في نفس التكوين، فما بالك بالصبغة الإيمانية؟ ما تقولش أنني أوديه الماء علشان ياخد صبغة كذا، صبغة الدين، لأن الدين عمره ما يكون جاي من خارج، وإنما الدين يأتي أولا من إيه؟ من داخل. ولذلك استيقاظ الإيمان في النفس البشرية كما قلنا سابقا يخلع على كل الإيه؟ على كل الأعضاء. احنا مش نتقشعره إيه؟ وبعدين إيه؟ ثم تلينه إيه؟ وقلوبه إلى ذكر الله. كلها جاء من إيه؟ وانتم عملياتكم تلاقها إيه؟ من الإيه؟ فلا تقولوا احنا بنقول صبغة مين؟ وجاء بصبغة الله ليشاكل قولهم اننا صبغناه في ماء الايه؟ في ماء المعمودية، عشان يبقى دينه كذا او دينه كذا ونقول له كذا. نقول له انتم بقى احنا بقى صبغة الله. ثم يقول بقى ليتلقى حتى من الله، ومن احسن من الله صبغة، ومن احسن من الله صبغة. اذا هم يقدروا يقولوا لا احنا احسن صبغة، ما يقدروش، فيجيب لهم الايه؟ الاستفهام الذي لا يستطيعون أن يكذبوه. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. ومدام إحنا له، ومعنى عابدون يعني إيه؟ العابد، العابد هو الذي يطيع أوامر الله ويجتنب نواهيه. حين تطيع أوامر الله وتجتنب نواهيه، العملية دي انت عملتها ليه؟ لأن الأوامر دائما تأتي بأمر فيه مشقة أن تفعله، والنهي فيه مشقة أن تتركه. شوف الاثنين. يبقى كأن الإنسان يألف سطحيات النفع، يألف إيه؟ ويريد الحق أن يوجهنا إلى عمقيات النفع. سطحية النفع أن تعطي لنفسك لذة عاجلة. سطحية النفع أنك أنت وقتك كده ساعة ما تقوم الصلاة لا عايز تبقى قاعد مرتاح، فالأمر يبقى ثقيل إيه. ولذلك وإنها لكبيرة إلا على الإيه الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا إيه ملاقوا ربهم. إذن ففيه أمران، أمر وفيه نهي. الأمر بشيء النفس ما عايزة ما تعملوش، والنهي عن شيء تريد أن إيه أن تعمله. زي ما قلنا إياك في التكليف أن تنقل دائرة تفعل إلى لا تفعل، أو دائرة لا تفعل إلى دائرة إيه افعل. يبقى ونحن له عابدون يعني مطيعون أوامره، لأننا آمنا بالآمر وإن خفيت علينا علة الأمر. إحنا أمناه، إحنا إيه أمناه. فانظر إلى إيمان يسهل عليك فعل شيء ما كنت تحب أن تفعله، ويسهل عليك الامتناع عن شيء كنت تحبه. شوف الإيمان بقى دي أهدي بقى صبغة الله اللي متغلغلة فينا بقى، صبغة الله ومن أحسن من الله إيه. يبقى ونحن له عابدون كأن نحن له عابدون، حيثية أن صبغة ربنا أحسن صبغة، أن صبغة ربنا أحسن صبغة. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. تجديد الأمر بكل إيقاظ لمهمة التبليغ في الرسول، وإلا كان يقول كل وخلاص ويقول له المقولات كلها، كان يقول له كل مرة واحدة وتنتهي. لا، ده كل واحدة بإيه، كل واحدة ببلاغ. ومن العجيب أن الله حين يقول لرسوله قل كان يكفي أن يقول مقول القول. يعني إيه مقول القول؟ إذا قلت لابنك اذهب إلى أخي وقل له أبوك يأمرك بكذا، ساعة يذهب إليه ماذا يقول؟ يقول أبوك يأمرك بكذا. لكن شوف هو جاب كل علشان مش من عندي، حتى كلمة الأمر عذر له في أن يبلغ. أبوك قال لي قل لأخيك كذا، كان يكفي أن تقول ما قول القول. إذن تكرير كلمة قل دي معناها إيه؟ معناها جذب المقول له إلى عظمة القائل الأول، وإياك أن تجعلني أنا الذي أقول، أنا ببلغ بس، وما دام أنا ببلغ يبقى ما تاخدش بشريتي وذاتي، حتى إن كنت مش مستلطفني انظر إلى اللي قال لي أنا مالي، انظر إلى اللي قال لي أنا مالي. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. أتحاجوننا يعني حاجه، يعني دخلوا مع بعض في إلقاء حجج يؤيد كل واحد منهم رأيه بحجته، أو كالذي إيه حاج ألم ترى إلى الذي حاج إيه إبراهيم حاجه، يعني إيه جاب له إيه، أنت تقول حجتك وده يقول إيه حجتك. فحاجه يعني دخل مع خصمه في إثبات مدعاه بحجة، ويرد عليه خصمه في إثبات مدعاه بحجة، أدي إيه حجة. أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. كان من المنطق أن نلتقي عنده، أهو ربي ولم يكن ربكم، يبقى إذن حظنا منه سواء، حظنا منه سواء، ومدام حظنا منه سواء ما كان يجب أن تقف منه موقف هذا العناد، وإلا فقولوا لك رب تاني بقى مش كده ولا لا؟ مدام هتحجون في الله، تحجون يعني إيه تقولون إيه حجة تؤيد مدعاكم، وأنا أقول حججا إيه تؤيد إيه مدعاكم. هناك آية في القرآن برضو في المحجة، والذين إيه من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، أي الآية والذين إيه يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربي. الله، انت بتحاج الله في الله ليه؟ ده فيه ناس زيك لهم عقول برضو وافكار وامنوا به فجدلوك لن يمنع الايمان به، جدلك فيه لانه استجيب لا استجيب لا، وما دام استجيب لا يبقى عمليتك دي لن تقف موقفا في سبيل ان لا يستجاب، لان اللي انت بتحج ده ما هو زيك، وما دام مثلك وبيحاجه كلك لا الله كذا وانت تقول له الله كذا، طب ما هو مثلك وانا الله. اذن لماذا هو راعى امر الربوبيه وانت لم ترعى امر الربوبيه؟ يبقى كان يجب انك تكون ايه؟ مؤمن زيه، لانه هو ربي وليس ربك. قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. الاعمال نسبها لمين؟ ادى فايدتها لمين؟ كل واحد عمله له، ولكن احنا نمتاز باننا ايه؟ احنا مخلصين. مخلصين يعني ايه؟ اخلصنا العبادة لله وحده. وانتم ان جاز منكم ان تفعلوا فعل العابدين فانكم متجهون بعبادتكم الى شيء اخر تخدمون به اهواءكم. فكأنه يريد ان يقول الله ربنا وربكم، ليس احد منا اولى من احد في الربوبيه، لان اعطاء الربوبيه كما قلنا عام لمين؟ للكل. ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم. شوف برضو حتى الادب في الجدل جاب اللام بتاعه الملكيه والنفعيه، برضو لنا اعمالنا وايه ولكم اعمالكم ونحن له. يبقى ما الذي يرجح عملا على عمل؟ الإخلاص. يبقى إذن قد يكون العمل واحدا وهذا يأخذ به ثوابا وذلك يأخذ به إيه؟ عقابا ووزرا. إذن فالمدار في توجيه العمل إلى إخلاص وجهته إلى الله. فإن أنت أخلصت وجهة العمل إلى الله إياك أن تقول ما دام الإنسان لا يؤذي أحدا والأعمال بالنيات، يعني وما دام الإنسان ما بيعملش منكر وما دام ما بيعملش يعني مش ضروري يبقى كذا ومش ضروري يبقى كذا، نقول له أنت هتاخد، أنت مش بتقول الأعمال بالنيات، أنا النية بتاعتي كويسة، نقول له هو إيه؟ هو قال نيات بس ولا أعمال ونيات؟ أعمال ونيات، إنما الأعمال يبقى لازم العمل ينعمل، ما تقوليش النية بقى عندي كده أبدا. ليه؟ أم قال لك لأن النية أثرها راجع إليه تنتفع وأما العمل فأثره يعود على الناس قهرا عنك، اعمل فالناس ستستفيد. فالذي يتصدق وليس في باله الله نقول له العمل وقع وانتفع به أناس الفقراء خدموا إلى آخر، مش كده؟ وبعدين أنت اللي خسرت بنيتك بقى. يبقى كأن ما تقولش ده نية بس، يقول له لا لا ده عمل ونية، لأن النية تضمن الجزاء لك، والعمل وإن لم يكن لك فيه نية يعود أثره على من عملت له ولا ما يعودش؟ يعود. أنا عايز العمل، إياك أن تقول لا المستقيم اللي مش عارف ما بيأذيش حد ما بيعملش حد يبقى ما يعملش كده، نقول لا يا أخوة احنا عايزين إيه؟ العمل. ليه؟ لأن العمل حركة في الحياة. أي نعم. إخلاص النيات فيه لثوابك أنت. أنت بقى يا سيدي مستبع ومش عايز ثواب خلاص، لكن العمل ينعمل. العمل إيه؟ العمل ينعمل. ولذلك إن تبدوا الصدقات أو تخفوها فنعمة هي، بس إحنا عايزينكم إيه؟ تتصدقهم. ولما تتصدقهم الفقير سينتفع، وما دام الفقير سينتفع فانت هبب نفسك بقى وتبقى نيتك في ان يقال وان يقال وقد قيل. يبقى الذي خاب انه ما خلص النية، انما احنا عايزين العمل ولا لا؟ اذا فاعمال الخير يجب ان تفعل والنية إن أردت أن يكون لك ثوابها فإنوها لله، ما أردت سننتفع بعملك وأنفك راغم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.